إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، اللهم إنا نعوذ بك من حر النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالأجر وغفرت ذنبه وغفرت ذنبه وغفرت ذنبه. يا رب يا رب يا رب، اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهرنا هذا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. يا رب العالمين إلهنا إلهنا، هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك ويطلبون مغفرتك. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور. يا عزيز يا غفور، إلهنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين ونرجوك رجاء الخائفين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت راحما. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إلهنا عاملنا بعفوك، عاملنا بعفوك، عاملنا بعفوك، ولا تعاملنا بأعمالنا فنهلك. ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. نحن الضعفاء إليك، نحن الضعفاء إليك. اللهم يا حي يا قيوم، اختم لنا شهرنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم